داعي القصاص لا يمنعون بإطلاق. تميم استأذن عمر أن يقص فأذن له أن يقص يوم في الجمعة، فاستأذنه أن يقص في كل يوم من فمنعه وقال أخشى أن تصل إلى الثريدة عشانك تكبر. الكلام اللي بيطرب العوام الناس بيكبروه وما شابه، خشي عمر على أبي وهو من هو رضي الله عن عمر، خشي عليه هذا. فالقاص إن تعلق الناس به فهو كما قال ابن مسعود فهو فتنة له، فهو فتنة له. أي نعم. ولذا عمر رضي الله تعالى لما كان يرى أن بعض القصاص كذا كان يضربهم بالدرة رضي الله تعالى عنه. فالقصص ليس ممنوع بإطلاق، والقصص يحتاج إلى كما قلنا إلى إيش؟ إلى ضوابط. هاي تأخذ أبو سلام لك شيء تفضل. نعم. وما بده هذا الحمل، بدريش تنزل هذا الطفل أو هذا الحمل نزلوه عن ولا نزل أخذوا الدواء أخذوا زوجة الدواء فتقول لي أني أكثر بالجلي كثير يعني هم عفوا أخذوا الدواء لتنزيله ما بده الحمل يعني حرام شرعا. هذا أهل العلم يقولون وهذه قاعدة فقهيا قواعدهم، يقولون المتوقع كالواقع، بمعنى لو تركنا هذا الحمل لا نما وترارع وكبر وحصد. فالمتوقع كأنه واقع، المتوقع كالواقع. لكن أهل العلم يقولون أن إسقاط الحمل بعد نفخ الروح أشد إثما من إسقاط الحمل قبل نفخ الروح. إسقاط الحمل بعد نفخ الروح أشد إثما من إسقاط الحمل قبل نفخ الروح، بل من فتاوى ابن حزم وهو قول له انفرد به عن سائر العلماء. قال لو أن امرأة أو رجلا قتل جنينا بعد نفخ الروح فيه أقتله به. هذا كلام الحزم، هذا كلام الحزم. والعلماء يقولون عليه الغرة، والغرة ربع عشر الحر، دية الجنين الذي نفخ فيه الروح عليه ربع عشر دية عشر عفوا عشر دية الحر، عشر دية الحر. هذا الجنين اللي إيش اللي مخلق بعد أربعة أشهر، قبل أربعة أشهر حرام الإسقاط. ليش حرام الإسقاط؟ لأنه لو ترك لنفخ فيه الروح. فالعلماء في كتب القواعد يذكرون قاعدة يقولون إيش المتوقع كالواقع، المتوقع كالواقع. لذا أهل العلم يقولون الإجهاض حرام لو بعد ساعة لو بعد يوم لو بعد يومين، لكن كل ما تقدم الوقت كل ما اشتدت الحرمة. عليهم التوبة والاستغفار. لا لا ما عليه كفارة إلا التوبة والاستغفار، إذا ما نفخ الروح ما عليه كفارة، توبة والاستغفار والله أعلم. الله يحفظك. ما تنصحه دعه اتركه رجل مضطر ورجل هدانا الله وإياه سواء السبيل. يا أخي لا اتركه، لا ما تفعل معه شيء، جزاك الله خير اتركه حفظك الله. أنت يعني استغفر الله ما تعتذر لي، لأنه هذا مسجد ورأوا النبي قال وإياكم هيشات الأسواق، أنت وقعت في مخالف. لأن تضارب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة صحيح مسلم، خرج ليخبر الناس عن ليلة القدر متى هي بالضبط، فسمع جلبة في المسجد. شو يعني جلبة؟ صوت ناس بتصايحوا، فقال رفعت ليلة القدر بسبب هذه الجلبة. يعني الله رفع تعيين ليلة القدر، الشيعة قبحهم الله يقولوا رفعت ليلة القدر، فيش ليلة القدر خلاص ما في القدر أبدا، الشيعة ما عندهم ليلة القدر كما يقول الحافظ في فتح الباري. لكن الصواب كما يقول العلماء بناء على الأحاديث الأخرى إنه رفع إيش؟ رفع التعيين، رفع تعيين ليلة القدر. ما أحد بيستطيع يعرف ليلة القدر الآن متى بالضبط بالجزم بسبب الجلبة. فأنا لا نريد أن نحرم يعني ثوابا أو أن نحرم رحمة من الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الأمر. ثم إخواني إحنا مطلوب منا أن نحلم على الناس، وإن أساءوا إلينا مطلوب منا أن نحلم على الناس، إن أساءوا إلينا نحلم على الناس، وهذا الحلم لا يأتي إلا بخير، هذا الحلم لا يأتي إلا بخير. لكن الرجل إن بقي يسيء في المسجد فهناك طرق كثيرة، هناك طرق كثيرة ينبغي أن يزجر خارج المسجد، يزجر خارج المسجد بالكلمة الطيبة والنصيحة. وذكرتهم قول الله قل إني أنا نذير مبين، بعد إيش؟ بعد أخفض جناحك المؤمنين، وبعد أصفح الصفحة الجديدة. لابد من النذارة لهؤلاء وهؤلاء. نعم. الفتوى اللي اخذ تقل الله يعني روح شفت علماء الاخوان علماء كذا يعني قالت ما انا مصحت قبل ما اتصرف ما اتصرف قلت له اذا اخذها بالتعيد هذا التصرف ساسجد في المسجد انا لا لا لا اصفح اصفح عنه جزاك الله خير كرمك الله جزاك الله كرمك الله عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تكلم الآيات بوجه عجلة حتى أتمكن من السماع من الإخوة الواجبات التي طلبناها منهم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الصدع بالشيء إذا تكلم به جهارا نهارا. اصدع يا محمد صلى الله عليه وسلم بما تؤمر بعد أن أمره الله تعالى بأن يحلم. وفي درس أمس أمره بأن يقول قال وقل إني أنا النذير المبين. فجاء الأمر هنا بالصدع بما يؤمر. الما هنا بما إما بمعنى الذي فاصدع بالذي أمرت به وإما أن تكون موصولة فاصدع بأمرك ودعوتك فاصدع بأمرك ودعوتك. وعلى الصورتين أو على الاحتمالين تدلل الآية على حرمة الحزبية وأن الدين فيه أسرار وفيه اجتماعات مغلقة وما شابه. الدين فيه صدع ما في حزب ما في تكتم. وعمر بن عبد العزيز كان يقول رحمه الله كما عند أحمد الزهد قال إذا رأيت قوما يجتمعون في شأن دينهم على سر فاتهمهم. إذا رأيت قوما يجتمعون في أمر دينهم على سر فاتهمهم. الله عز وجل أمر نبيه وهذا الأمر لنبيه ولأتباعه من بعده إلى يوم الدين. فاصدع بأمرك فاصدع بدعوتك. الصدع صدع إذا تكلم الإنسان بالشيء جهارا. فالدعوة إلى الله عز وجل دعوة ظاهرة بينة واضحة أمر أتباعها بأن يصدعوا. قال فاصدع بما تؤمر. وتدل الآية أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشرع وإنما المشرع هو الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور والله الذي أمره والمطلوب منه أن يعلن أمر الله. فاصدع بما تؤمر فاصدع بالذي أمرك الله عز وجل به. والمشغول بمعالي الأمور لا ينشغل بالقيل والقال ولا ينشغل بالأعداء. قال وأعرض وأعرض عن المشركين. لا تنشغل يا محمد بأمر المشركين. انشغل بدعوتك انشغل بأمرك انشغل بما أمرت به. أعرض عن المشركين. فالواجب على المسلم أن يملأ سمعه ووقته ومجالسه بالخير وأن يعرض عن سفاسف الأمور وعن الأمور التي تكون عائقا في دعوته. منهم من قال وأعرض عن المشركين هذه منسوخة بالجهاد والأمر ليس كذلك كما ذكرنا أمس. أيضا المراد هنا عدم المبالاة لا تبالي بالمشركين. فهم الله الذي يتولاه. إنك فيناك المستهزئين. أمر المشركين ليس لك إنما أمرهم لمن؟ لله. إنك فيناك المستهزئين الأمر ليس لك وإنما الواجب عليك أن تشتغل بدعوتك، أن تشتغل بالذي أمرت به. وأما المشركون فيعرض الإنسان عنه. في الآية بالدليل الإشارة جواز الهجر. والهجر قسمان، هجر إيجابي زاجر، ويكون في حق من له قوة أو سلطة مادية أو معنوية على المهجور، وينبغي أن يكون الهجر فقط من أجل الله حتى يعود المهجور إلى حظيرة الحق والدين. وهنالك هجر وقائي مانع، ويكون هذا في حق الضعيف، رجل كان له صحبة سيئة وتاب إلى الله ويعلم من نفسه بقرائن الأحوال أنه إن بقي معهم فإنه سيجر إلى الشر الذي هم فيه، يهجرهم هجرا بقائيا مانعا حتى يقويه الله عز وجل، ثم يعود إليهم ناصحا آمرا ناهيا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. وفي هذه القصة وردت في المرفوع والموقوف، والصحيح فيها مرسل عروة بن الزبير كما عند ابن جرير، وسيأتي التنبيه عليها في الشرح إن شاء الله لما نقرأ كلام ابن كثير. ومفاد هذه القصة أنه أعرض عن المشركين أن المراد بهم نفر مخصوص، قيل أنهم ستة آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم يتغامزون فيما بينهم، فقيل أن الله قد كفاه بأن غمزهم جبريل في أبدانهم، فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا جميعا، وكان على رأسهم الوليد بن المغيرة. فيأتينا التعليق إن شاء الله في الشرح. وهؤلاء المستهزئون هم الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، تهديد من الله عز وجل سوف يعلمون. فأعظم جرم أن يجعل الإنسان لله عز وجل ندا، وهو سبحانه المتفرد بالخلق، المتفرد بالتدبير، المتفرد. فلذا ينبغي أن يكون متفردا بالأمر. فالمعبود هو الخالق، هو المدبر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، بما تسمع ويستهزأ بك وبدعوتك ويقال عنك، نعلم أن هذا يضيق صدرك به ويزعجك ويقلقك. وهذه بحكم الجبلة الإنسانية، فالإنسان يضيق صدره ويقلق بما يزعجه. ولكن يا محمد تقوى على هذا بالعبادة. الإنسان إن لاقى الألاقي في دعوته، ما الذي يعينه على تحمل هذه الألاقي؟ العبادة، أن يفزع إلى الله. فأمره الله بأربعة أشياء، قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. التسبيح والحمد والسجود والعبادة، والعبادة واعبد ربك يعود على التسبيح والتحميد والسجود، وهذا من باب عطف العام على الخاص. فالتسبيح عبادة، والحمد عبادة، والسجود عبادة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أمر وجوب، قيل أن هذا الأمر كان لأصحابه في بداية الدعوة لما كان الأمر صعبا عسرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي الألاقي، أمره بقيام الليل. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان يجلس هذا المجلس الذي نجلسه من بعد الفجر لطلوع الشمس، وكان يقول رحمه الله هذه غدوتي لولاها ما استطعت أن أعيش، هذا الذي يقويني على أن ألاقي ما ألاقي. فالإنسان كلما أحكم صلته بالله بالتسبيح والذكر وأن يفزع إليه تحمل، وكلما قل ذكره وعبادته ضعف عن التحمل. ولذا لما قال الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أمره بما يرفع ضيق الصدر، واستجاب النبي لربه. فإن النبي الذي تولى تربيته صلى الله عليه وسلم هو الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر، إذا همه أمر فزع إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا همه أمر فزع إلى الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. فالصلاة راحة وقرة عين للموحدين ولعباد الله الصالحين، يفزعون إليها فتزول عنهم بسببها جميع الهموم والغموم. فمن أحكم صلته بالله تعالى فإن في إحكام العبادة لله جل في علاه والإكثار منها سبب من أسباب التحمل، أن يتحمل الإنسان وأن يحلم الإنسان. قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من المعلوم أن الإنسان إذا مات فإن التكليف يرفع عنه، ولكن ما معنى قول الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ ثبت على عبادتك واعلم أن هذا المطلوب منك إلى اليقين. ما هو اليقين؟ الموت، كما ورد في نصوص كثيرة ذكر بعضا منها الشارح ابن كثير رحمه الله. لماذا ذكر أن اليقين هو الموت؟ لأن بعض المبتدعة قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى تأتيك المعرفة، حتى تعرف ربك. فإذا عرفت الله تعالى قد إيش؟ قد سقط عنك التكليف. هذا موجود، هذا الأمر موجود قديما، وقد قرأت في ترجمة الذهبي، في الذهبي في ترجمة بعض المحدثين قال: فلان كان يصلي ثم ترك صلاته وكان يقول: لقد وصلت. فقيل لبعض المحدثين: فلان يقول كذا وكذا، فقال: نعم لقد وصل ولكن إلى سقر. فوعبد ربك حتى يأتيك اليقين، المطلوب من العبد أن يعبد الله تعالى حتى إيش؟ حتى الممات. وهذا تثبيت وتربية من الله عز وجل لنبيه أولا ولأتباعه ثانيا، أن يثبتوا على عبادة الله تعالى حتى يأتي يوم يصبر الله عز وجل نبيه أن يبقى على ما هو عليه حتى يأتيه الموت. هذا مثل قول الله: فإذا فرغت إيش؟ فإذا فرغت من الشغل. واحد منا يقول الآخر إيش؟ لما تخلص شغلك يرتاح، لكن الله يقول لنبيه ولأتباعه: فإذا تعبت، فإذا فرغت فتعب، فإذا فرغت من عملك فتعب في عمل آخر، فإذا فرغت فانصب. ما في راحة للعبد المؤمن حتى يلقى الله جل في علاه، لا يرتاح المؤمن حتى يلقى الله عز وجل. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به، وهو مواجهة المشركين، كما قال ابن عباس في قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر، أي أمضه. وقال ابن مسعود عن ابن مسعود: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالسر، يدعو أحبابه، يدعو قبيلته، يدعو حتى أنزل الله عز وجل فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه. وقوله: أعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله، ودوا لو تدهن فيدهنون. الفرق بين المداهنة وبين المدارة: المداهنة أن تقلب الحق باطل، وأن تتنازل عن الحق الذي عندك وأن تغيره، أو أن تقلب الباطل حقا، هذا إيش؟ مداهنة. المدارة جائزة. ما هي المدارة؟ أن تسكت عن شيء من حق عندك طمعا في أن يقبل المخاطب حق آخر، وتستدرجه إلى الحق الذي عندك، تسكت عن شيء وتخبره بشيء، لكن لا تقلب الحق باطل ولا تقلب باطل الحق. فالمدراء محمودة، والمدراء لا يقدر عليها إلا أصحاب الفطنة، ولكن المداهنة مذمومة: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وفي مرسل الحسن ومرسيل الحسن ريح قال: أمرت بالمدارة. في مرسل الحسن البصري قال: أمرت بالمدارة، يعني الله أمر نبيه بالمدارة. الحديث ضعيف، لكن المدارة حسنة، والناس لابد، الإنسان لابد أن يداري، ولا سيما الجهلة، ولا سيما يعني العصاة والبعيدين عن الله جل في علاه. لا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمزه بعضهم فجاء جبريل أحسبه قال فغمزهم فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا. هذا عند البزار, والبزار قال بعد أن أخرجه تفرد به يزيد بن درهم عن أنس وما له عن أنس غيره. قال الحافظ بن حجر في مختصر البزار الثاني 1475 قال وقد ضعفه ابن معين. وكذلك عند الطبراني في السابع 7127 ونصص على أن يزيد بن درهم قد انفرد به عن أنس, ويزيد هذا ضعيف وهو وعليه مدار الحديث, فالحديث ضعيف مرفوعا عن أنس. وأما خبر ابن جرير قال روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال كان رأسهم الوليد بن المغيرة وهو الذي جمعهم, وكانوا خمسة على صح القولين, وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني أسد وزهرة ومخزوم وسهم وخزاعة. وابن جرير في إسناده هذا الخبر ابن إسحاق عند ابن جرير إسناده ابن جرير في 14 صفحة 70 من تفسيره, وإسناده فيه جهالة. وأصوب ما أورد ابن جرير أصح الأسانيد مرسل عروة بن الزبير. والمراسيل من أقسام الأحاديث ضعيفة, حديث المرسل من أقسام الأحاديث ضعيفة, ولكن ضعف المرسل ضعف يسير يقبل الجبر بالشاهد. الحديث المرسل الذي يقول فيه التابعي قال صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله, فعروة بن الزبير والده الزبير بن عوام وهو ليس بصحابي, فعروة ما أدرك القصة فأرسل القصة. وهذا نوع من أنواع الحديث الضعيف, يعني يقبل يبقى هذا الحديث ضعيف يحتاج إلى شاهد قوي. وقوله الذين يجعلون مع الله إلها آخر سوف يعلمون تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. وقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين, أي وإنا لنعلم يا محمد أنه يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وانقباض, فلا يثنيك عن إبلاغك رسالة الله وتوكل عليه فإنه كافيك وناصرك عليه. فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة, ولهذا قال الله سبحانه فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين, كما جاء في الحديث المروي عن الإمام أحمد عن نعيم ابن همار ليس عمار, المثبت عمار هذا خطأ, هذا عند الإمام أحمد في الخامس 286 إسناده صحيح, كما جاء في الحديث المروي عن الإمام أحمد عن نعيم ابن همار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره, صلي 4 ركعات في أول النهار الله يكفيك في آخره, بمعنى من توكل على الله ولجا إليه وانشغل بعبادته فالله يكفيه يكفيه الناس. خرج الإمام أبو داود برقم 1289 والنسائي, ولما إخوان المخرجين يقولون كتب العلم لما تقول أخرجه النسائي يكون المراد به المجتبى, لما يطلقون العزو النسائي له كتابان السنن الكبرى والسنن الصغرى, والسنن الصغرى تسمى عندها العلم المجتبى. وقد وقع خلاف شديد بين العلماء من الذي اختصر الكبرى, هل هو أحمد بن شعيب أو عبد الرحمن النسائي أم تلميذه ابن السني, ومال الذهب في السير إلى أن المختصر هو ابن السني اختصر كتاب شيخه. وسنن النسائي أنظف كتاب بعد الصحيحين من السنن الأربعة, أقل الكتب فيها أسانيد ضعيفة وأحاديث ضعيفة سنن النسائي, بل قالوا كان النسائي متشددا, والنسائي يمتاز عن سائر أصحاب السنن بأن فقهه في تراجمه, فقالوا تراجم النسائي كتراجم البخاري, فتفنن في تراجمه رحمه الله تعالى. والمحدثون والمخرجون لما يقولون أخرجه النسائي يريدون إيش؟ صغرى. وإذا وجد في الكبرى لابد من تقييده فيقولون أخرجه النسائي في الكبرى، وهذا الحديث ليس في الصغرى، فكان ينبغي أن يقيد بالكبرى، فهو في الكبرى في الأول 467. يعني عادة المحدثين في مثل هذا الحديث أن يقولون أخرجه النسائي في الكبرى، ينصصون على الكبرى، لأن عند الإطلاق يراد به الصغرى. وقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال البخاري قال سالم الموت، قال البخاري قال سالم، من سالم هذا؟ هذا سالم مولى ابن عمر، كان حبيبا لابن عمر، كان يحبه جدا، كان مولا له وكان ابن عمر يحبه جدا، فقال سالم مولى ابن عمر قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال اليقين الموت، قال اليقين الموت. وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغيرهم. والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارا عن أهل النار أنهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. شو يعني حتى أتانا اليقين؟ المعرفة؟ حتى يرفع الحجاب؟ لا، حتى أتانا اليقين، حتى أتانا إيش؟ حتى أتانا الموت. وأي الموت؟ وفي الصحيح، والمراد هنا في الصحيح صحيح الإمام البخاري، فالحديث عند البخاري برقم 1243. وفي الصحيح عن أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات قالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه. إخواني، موضوع الجنة والنار هذا موضوع ليس للبشر، فلان في الجنة فلان في النار هذا ليس لنا، إنما هذا لمن؟ هذا لله. الله يتقبل لا يتقبل هذا ليس لنا، لا يهجم على هذا إلا شقي. واحد يقول فلان في النار فلان في الجنة، مهما بلغ مهما بلغ من الصلاح والتقوى ما تقول ما تشهد، ما لم يشهد الله عز وجل أو نبيه ما تشهد، فنحن نشهد أن الجنة لمن شهد لهم الله ونبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه أم العلاء لما عثمان بن مضعون قالت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقالها صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه. هذا كلام ما تقولي إلا إذا في خبر، ما أدراك في وحي، ما أدراك بهذا. ولذا من بديع مصنفات الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الضياء، وكتابه محفوظ ما زال في الظاهرية، وبودي لو نشر حرمة الجزم بالجنة للأئمة الأربعة، حرمة الجزم بالجنة لمالك وأبي حنيفة وشافعي وأحمد. لو سئلنا هل الشافعي في الجنة؟ هل أبو حنيفة في الجنة؟ هل مالك في الجنة؟ هل أحمد في الجنة؟ ماذا نقول؟ نرجو نرجو، لكن هل نشهد؟ لا، الأمر ليس لنا، نقول نرجو، ما عندنا خبر، ليس عندنا خبر، وموضوع الجنة والنار ليس لنا. ولذا الإمام البخاري يا إخوة بوب في صحيحه في كتاب الجهاد فقال باب لا يقال فلان شهيد، صحيح البخاري، يعني ما تشهد فلان مات شهيد نرجو الله يتقبله، نرجو الله، ما تشهد، ما تشهد لا تشهد بشيء ما أخبرك الله به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، قلت بأبي وأمي يا رسول الله، فمن؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين، وإني أرجو له بالخير، وإني أرجو له الخير. جاءه اليقين، ما معنى هنا جاءه اليقين؟ موت، وإني لا أرجو، الله ما أخبرني، لكن أرجو الله تعالى له الخير. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يخبر به يقول إيش؟ يقول أرجو، يقول أرجو. وهذا شأن أتباع وهذا شأن أتباعه وأحبابه، وهذا شأن أتباعه وأحبابه. وصحح شيخنا حديثا مرفوعا أن رجلا قال لرجل والله إن الله لا يغفر لفلان، فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان فقال فقل له إن الله تعالى قد غفر له وأحبط عملك، إن الله قد غفر له وأحبط عملك، هذا مش شأنك، الله يغفر لفلان ولا يغفر له، هذا ليس شأننا. أي نعم. ويستدل بهذه الآية ويستدل بهذه الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا، فيصلي بحسب حاله. لا يوجد أبدا أي عذر لأي مسلم في أي وقت أن يترك الصلاة. والله يا إخوة، لو لم يكن للجهل من شؤم وحسرة وسوء أثر إلا ما شهدنا من بعض من نعرف، وكل منا يعرف بعض الجهلة من الأقارب والجيران والمشابه، تجد مثلا لما يكبر في السن ويصبح كما يقولون ما يستطيع يثبت وضوءه، يبول على نفسه أو كذا، يترك الصلاة. ليش ترك الصلاة؟ كيف أصلي وأنا نجس؟ أخطأ عدة مرات، مستم لا ينجس، فيترك الصلاة وهو أحوج ما يحتاج إلى الله، أمره قريب إلى الله تعالى، يترك الصلاة. المسلم لا يعذر أبدا بترك الصلاة كيفما كان حاله، إلا إذا جن، إذا ضاع عقله لكبر لهرم لخرف، إذا ضاع عقله فحينئذ في المثل، هذا عبارة دارجة على أسنة الناس وهي قاعدة منصوص عليها عند الفقهاء، إذا أخذ ما أوجب، إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، هذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة فقهية دارجة على أسنة الناس وهي صحيحة، إذا أخذ ما أوهب، ما أوهب من عقل وإدراك، أسقط ما أوجب، ما أوجب من تكاليف. قال: ويستدل بها على تخطئة الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هذا هنا الموت كما قدمناه، والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول سبحانه أن يسأل أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. هذه من بركات قراءة كتب الأقدمين، أن ابن كثير يدعو ويشملنا دعاؤه، هذا دعاء ابن كثير رحمه الله، فهو يدعو لنا، الذي يقرأ كتب العلم ويقرأ الدعاء فهو يشمل الدعاء. ولذا علماء الشافعية أقبلوا على المهذب للشيرازي وهو مشهور، من الذي شرح المهذب؟ طبعا يعني أمم شرحت المهذب من الشافعية، لكن أشهر شرح المهذب مجموع النووي. فالمهذب دعا الله تعالى من يقرأه أن يرزق الفقه والعلم، قال وكان الشيرازي مستجاب الدعوة، فأقبل علماء الشافعية على قراءة المهذب حتى استجاب الدعوة، حتى يصبح الإنسان فقيها، وكأنهم يقولون الذي يقرأ المهذب يفلح في الفقه. أي نعم، طبعا المهذب فقه شافعي صرف، فقه مذهبي صرف، لكن نشاهد الاستدلال بإيش؟ بدعاء المصنف. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. المقاصد العامة لسورة الحجر كالعادة لما نختم سورة نراجعها مراجعة سريعة بمقاصدها العامة إن شاء الله، ونسمع أولا قبل الأسئلة نسمع من إخواننا من أدى. هات أخي إبراهيم تعال هنا، وأخو أنس، شو إحنا طلبنا أمرين صح؟ طلبنا أمرين ولا أمر؟ شو طلبنا أخو أنس؟ إيه طلبنا دفع هام للاضطراب. طيب وطلبنا جزاء سيئة. أنت عندك من دفع هام للاضطراب؟ أخي إبراهيم شو عندك؟ أضواء البيان؟ اثنين. طيب سمعنا أبو أنس الدفع هام للاضطراب، وأخونا إبراهيم سمعنا أضواء البيان. جزاء سيئة عندك؟ طيب إذا تسمعنا جزاء سيئة، أخونا إبراهيم يسمعنا دفع هام للاضطراب. نعود لإيش إحنا قلنا؟ الشيخ الشنقيطي كان إماما في هذا الزمان، وما أحوجنا أن نعلم أحوال يعني وأخبار علمائنا رحمهم الله. الشيخ الشنقيطي مات في السبعينات، والشيخ الشنقيطي كان مدرسا في الحرم المدني، ورجل رزق حفظا عجيبا، وكم تأثرت لما قرأت تفسير تتمة ضوء البيان لتلميذه عطية محمد سالم، لما بدأ بسورة القلم فذكر خبرا قال: جاءت مرة المدينة بعض قريبات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، قال فبعض عماته وبعض قريباته، قال فكنا يحفظنا كتاب الله والصحيحين والكتب الكتب الستة بالسند والمتن، يعني هذا عندهم حفظ يعني شيء كشرب الماء كما يتنفسون. أي نعم، فقوم أتاهم الله عز وجل حافظة. وسمعت يعني من تلاميذ الشيخ خوارم كثيرة عنه، الشيخ الشنقيطي، وقد درس في الجامعة الإسلامية في الفترة التي كان يدرس فيها شيخنا هناك رحمه الله، ويذكرونه بديانة وحفظ وعلم، حتى أنهم يقولون كان يقول رحمه الله: ما من آية ولأحد فيها قول إلا وأحفظه، ما من آية في كتاب الله ولأحد سواء من السابقين أو اللاحقين فيها قول إلا وأنا أحفظه. وأنا سمعت بعض أشرط الشيخ الشنقيطي في التفسير، يعني لما تقرأ تقول: ما أكرم الله، هذا كرم من الله جل في علا على بعض عباده. ولما خرج رجل طعن في أبي هريرة مصري اسمه محمود أبو ريه، ورد عليه مجموعة من أهل العلم، وكان يقول: شو بدي يحفظ أبو هريرة؟ فرد عليه ممن رد عليه، رد عليه مصطفى السباعي، فمن الردود التي ردها عليه قال: إذا أردت يا أبو ريه أن تعرف محفوظات أبي هريرة فاذهب الآن إلى المدينة واجلس مع الشيخ الشنقيطي، فإن جلست مع الشيخ الشنقيطي تقول: ممكن أبو هريرة يحفظ الذي روى ما روى، يعني هذا امتحان عملي، اذهب إلى المدينة واجلس مع الشيخ محمد لبيل الشنقيطي. فكان يضرب به المثل رحمه الله تعالى لشدة حفظه، وكان ورعا. فلما كان في مرض وفاته أوصى الطبيب أن يوضع له دم، وكان هو قبل أن يدخل المستشفى أوصى أن لا يوضع له دم، قال: ما نعرف دم الناس يأكلون من الحلال الحرام، فكان يخشى أن يخلط دم أن يختلط دمه بدم من يأكل الحرام وشبهات وكذا، فكان ولده يوصي يقول للطبيب: لا تعطوه دم على رغبته، حتى أن الطبيب قال: إن لم يأخذ والدك الدم الآن يموت، يعني الأمر أصبح في ضرورة قصوى. قال: فوضع الدم له، فلما نزعت الإبرة خرج الدم، ما بقي في بدنه، يعني قال: خرج، ما دخل بدنه أبدا. أي نعم، فهؤلاء أقوام طوال خلقهم الله طوالا، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بهم الصالحين. نسمع كلام الشيخ رحمه الله. هذا الكتاب، هذا الاستطراد، هذا الكتاب الشيخ أخذ إجازة من الجامعة الإسلامية 40 يوما، فقرأ القرآن لينظر في الآيات التي في ظاهرها التعارض، فكتب من حفظه من خلال قراءته، كتب هذا الكتاب، سمى دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب، يأتي بآية وآية ظاهرها التعارض ثم يوفق بينها. ونحن قرأنا أمس: فوربك لنسألنهم أجمعين، وقلنا: الله يقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، ظاهر الآيتين التعارض. فنسمع كلام الشيخ الشنقيطي. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعرض الشيخ رحمه الله إلى الآية: وربك لنسألنهم أجمعين، في سورة الأعراف عند قول الله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة، ونظيرها قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال: وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، فقوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وكقوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال: والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه هو أن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع، وأداته غالبا بما، وسؤال استقرار واستعلام، وأداته غالبا هل. فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي هو سؤال الاستقرار والاستعلام. وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤالهم المنصوص في كل توبيخ وتقريع، كقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، وقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، وكقوله ألم يأتكم رسل منكم، وكقوله ألم يأتكم نذير، إلى غير ذلك من الآيات. وسؤال الله للرسل ماذا أجبتم لتوبيخ الذين كذبوه كسؤال موجودة بأي ذنب قتلت لتوبيخ قاتلها. هذا وجه الأول. نعم. وقال وهو إيش أظهرها. نعم وأظهر الوجوه. نعم. قال الوجه الثاني أن في القيامة مواقف متعددة، أن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون. الوجه الثالث وهو ما ذكره الحليمي من أن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، وعلم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. ويدل لهذا قوله تعالى فيقول ماذا أجبتم المرسلين والعلم عند الله تعالى. إذن حمل الوجه الثالث، هذا الذي زاد على ما قلنا الوجه الثالث، ورجح الوجه الأول أن السؤال قسم، أن السؤال قسمان، سؤال إيش توبيخ وتقريع، وسؤال إقرار استفهام استخبار، فالمنفي شيء والمثبت شيء آخر. ثم الوجه الثالث قال السؤال يكون في شيء وعدم السؤال يكون في شيء، فالسؤال يكون عن توحيد فقط وعن غير التوحيد لا يسألون، فهذا الوجه الثالث من أوجه التفريق. طيب جزاك الله خير. هات أخي إبراهيم. قلنا آية وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه الآية لها فقه، هذه الآية لها فقه. لو أردت أن تعدل، أن تعامل خصمك بعدل لا بظلم لا بفضل، المعاملة قسمان، معاملة بعدل ومعاملة بإيش بفضل، المعاملة قسمان بعدل وفضل. الفضل أن تعفو تصفح وتصدق بعرضك وجاهك على الناس، وهذا فيه أجر وفيه رفع المقام وفيه الله سبحانه وتعالى الذي يتكفل. فأبو بكر كان ينال منه وكان ساكت، فلما انتصر لنفسه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد يسر له، قد قيض له ملكا يذب عنه، فلما انتصر زال هذا الملك في الدب. فالمعاملة بالفضل أحب إلى الله من المعاملة بالعدل. المعاملة بالعدل جائزة شرعا، أن تؤذي من أذاك، ولكن لها فقه، لها فقه. ومن أدلة جوازها قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن هل هذه الآية على إطلاقها وما هو فقه هذه المعاملة؟ هذا الذي نسمع إن شاء الله. تفضل أخي إبراهيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال فإن كان الشخصان قد اختصما نظر أمرهما، فإن تبين ظلم أحدهما كان المظلوم بالخيار بين الاستيفاء والعفو، والعفو أفضل. فإن كان ظلمه بضرب أو لطم فله أن يضربه أو يلطمه كما فعل به عند جماهير السلف وكثير من الأئمة، وبذلك جاءت السنة، وقد قيل أنه يؤدب ولا قصاص في ذلك. وإن كان قد سبه فله أن يسبه مثلما سبه إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير الظالم. إذن لا يجوز من سبك أن تسبه فتعتدي على غيره، هو سبك تسبه حرام شرعا، هذا درجة من الناس اليوم، واحد يشتمك تشتم أبوه حرام شرعا، هذا أبوه ما هو ظالم، أبوه لم يظلمك، هو الذي ظلمك، فإن شتمك هو تشتمه، ما تشتم أبوه ولا تشتم أخاه ولا تشتم، هذا شرعا لا يجوز. ولا يجوز أن تعتدي على حق الله، لا يجوز لك أن تعتدي على حق الله سبحانه وتعالى بأن تشتم لا قدر الله دينه أو أن تشتم عرضه أو أن تشتم، ما يجوز لك شرعا هذا. أي نعم. نعم. فإذا لعنه أو سماه باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك، يعني لو أنه قال له يا فلان والبعيد كنت كذا وكذا، فذكر له تيس أو حمار أو كلب أو ما شابه، فلك أن تفعل هذا، لك أن ترد عليه بمثل ما رد عليك. نعم. فإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه لأنه لم يظلمه، وإن افترى عليه كذبا لم يكن له أن يفتري عليه كذبا، لأن الكذب حرام لحق الله كما قال كثير من العلماء في القصاص في البدن. يعني لو أن رجلا كذب عليك، افترى عليك، أشاع عليك افتراءات وكذب، هل لك أن تشيع عليه افتراءات الكذب؟ لا ما يجوز هذا، لأن الكذب في حق الله، لأن الكذب من حق الله. فلو رأى أن رجلا افترى عليك فتحتسب، ولا يجوز لك شرعا أن تفتري عليه الكذب. نعم. كما قال كثير من العلماء في القصاص في البدن أنه إذا جرحه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما فعل، فهذا أصح قولي العلماء، إلا أن يكون الفعل محرما لحق الله كفعل الفاحشة أو تجريعه الخمر، فقد نهى عن مثل هذا، فقد نهى عن مثل هذا، فقد نهى عن مثل هذا أكثرهم، وإن كان بعضهم صوره بنظير ذلك. وإذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من المظلوم أن يعفو عنه ويستغفر الله له فهذا حسن مشروع، كما ثبت في الصحيح عن أبي الدرداء أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام، وذكر القصة. جميل. لكن هنا يا إخواني لفتة ينبغي أن نفهمها وأن ننشرها وأن نتعلمها. يحرم شرعا أن تقبل أن تظهر العفو وأنت لا تطبقه ولا تريده. يعني لو أن رجلا ظلمك فاستسمحك فعفوت عنه لا يجوز لك شرعا أن تكيد له ولا أن تؤذيه. فإما أن تقبل العفو قبولا شرعيا صحيحا حقيقيا، وإما أن ترد العفو تقول أنا أقبل العفو أنا أريد العفو عنه. أما أن تقول كما يجري بين الناس الآن في المعاملات، أحد يظلم آخر يقول يا شيخ سامحني أنا غلطت في حقك سامحني، شو بقول له؟ أنا مسامحك، بس هو في حقيقة أمره ومطن قلبه على أنه إيش أنا يسامحه، وهذا شرعا حرام، هذا الأمر في شرع الله حرام. فإن سمحت لا تسامح من أجل خواطر البشر، تسامح وأن تطمع بالثواب من عند الله، فإذا طمعت بالثواب من عند الله خلاص سقط حقك. أما إذا ما أظهر لك شرعا لا تظهر المسامحة، أما أن تظهر المسامحة ثم تكيد وتفعل الخفاء وتشتم وتعقد قلبك على الإيذاء وكما شابه، هذا شرعا هذا في شرع الله حرام. نعم. قال وإذا طلب من المظلوم العفو بعد اعتراف الظالم فأجاب كان من المحسنين الذين أجرهم على الله، وإن أبى إلا طلب حقه لم يكن ظالما، لكن يكون قد ترك الأفضل الأحسن، فليس لأحد أن يخرجه عن أهل الطريق بمجرد ذلك كما قد يفعله كثير من الناس. قال الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فإنه لو كان من ترك الإحسان الذي لا يجب عليه يحسب خارجا عن الطريق. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام تيمية خارج عن الطريق. تفضل. قال رحمه الله ولهذا جاءت السنة بالقصاص في ذلك ومقابلة العادي بمثل فعله، لكن المماثلة قد يكون علمها أو عملها متعذرا أو متعسرا. هذا قصاص الجروح، واحد جرحك تستطيع أن تجرحه بمقدار جرحه؟ هذا الكلام الآن قصاص الجروح عند العلم، هل هو مشروع ممنوع؟ أن تؤذيه بمقدار ما آذاك، أن تجرحه كما جرحك، هل هذا أمر مشروع أو ممنوع؟ فهذه المسألة. تفضل. قال ولهذا يكون الواجب ما يكون أقرب إليها بحسب الإمكان، ويقال هذا أمثل وهذا أشبه، إلى أن قال ولهذا كان القصاص مشروعا إذا أمكن استيفاؤه من غير جنف كالقصاص في الجروح التي تنتهي إلى عظم، فإذا كان الجنف واقعا في الاستيفاء عدل إلى بدله وهو الدية، لأنه أشبه بالعدل من إتلاف زيادة في المقتص منه. وهذه حجة من رأى من الفقهاء أنه لا قود إلا بالسيف، أنه لا قود إلا بالسيف في العنق. قال لأن القتل بغير السيف وفي غير العنق لا نعلم فيه المماثلة، بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط أشد إيلاما. إذن الجنف ممنوع شرعا باتفاق أن يصل الجرح للعظم، لكن ما دون ذلك وقع فيه خلاف، فمن منع القصاص الجروح استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف، يعني لا مماثل إلا السيف. شو يعني إلا السيف؟ يعني من قتل لك من قتل آخر فلأولياء الدم أن يقتلوه، لأولياء الدم أن يقتلوه، وحينئذ ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف إذن لا قصاص في الجراح. طب ماذا الآن؟ ما في قصاص في الجراح، ماذا يوجد الآن؟ الدية، الدية التي يسميها الفقهاء إيش؟ الأروش، دية البدن تسمى دية، ودية الأعضاء كل عضو له دية في الشرع، لأصبع لدية كل أصبع 10 من الإبل مثلا، كل عضو من الأعضاء في الشرع له دية، حتى أن العلماء يقولون من فقع عين رجل فعليه إيش؟ فعليه نصف ديته. قال فإن فقع عين أعور فعليه ديته بكاملها، ورجل أعور فرجل فقع عينه السليمة فعليه ديته كاملة. من جب رجلا، ما معنى جب رجلا؟ قطع ذكره. من جب رجلا قال فعليه ديته كاملة، يدفع كامل الدية لأنه مسحه من الوجود، فالولد لا يأتي. فمن جب رجلا عليه الدية، فكل شيء كل عضو من أعضاء في الشرع له دية. ورد في حديث أبي بكر بن حزم دية مفصلة، والحديث حسن بمجمل ما ورد في الباب. نعم فضل. في موضع آخر قال وهذا موجب الأدلة، فإن الواجب ضمان المطلق بالمثل بحسب الإمكان. قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإذا أتلف نقدا أو حبوبا ونحو ذلك أمكن ضمانها بالمثل، وإن كان المتلف ثيابا أو آنية أو حيوانا فهنا مثله من كل وجه. وقد يتعذر، فالأمر دائم بين سيئين، بين شيئين، إما أن يضمنه بالقيمة وهي دراهم مخالفة للمتلف في الجنس والصفة لكنها تساويه في المالية، وإما أن يضمنه بثياب من جنس ثياب المثل مع مراعاة القيمة بحسب الإمكان. جزاك الله خير. باقي شيء تفضل. قال شيخ الإسلام لما اعتدى صاحبه جاز الاعتداء عليه، والاعتداء الأول ظلم والثاني مباح. ثم قال ولفظ السيئة والحسنة يراد به الطاعة والمعصية ويراد به النعمة والمعصية، صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير وبارك فيك. على أي يعني الأصل في المسلم في جميع أفعاله أن يكون على بينة من أمره، وأن يمتثل الأحكام الشرعية، وربط الحكم الشرعي بالمناسبة أدعى الثبات لئلا تزول. لكن مع هذا الحمد لله أرجو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محاسن الأخلاق والأفعال والأقوال، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. هذا أخي يسأل ما رأيك بأبي العلاء المعري؟ أبي العلاء المعري أتعب الناس، وألفوا فيه مؤلفات قديما وحديثا، قيل أنه زنديق ادعى النبوة، وفي شعره ما يؤخذ عليه، ولكن أبو العلاء صاحب شعر الحكمة، وفي كثير من شعره إيمان ودين وإيمان بالآخرة. وألف ابن العديم كتابا دفع التحري في دفع التجري في على أبي العلاء المعري، وهو مطبوع في داخل كتاب بغي الطلب في ترجمة علماء حلب. وأبو العلاء له أشعار فيها مثلا الاعتراض على قطع اليد بربع دينار، ورد عليه الفقهاء والعلماء. والذي أراه والله تعالى أعلم أن أبو العلاء بريء مما طعن فيه من الزندقة وادعاء النبوة، ووقع في شعره في فترة من حياته أشياء عليها مؤاخذات عقدية خطيرة، والمرجو من الله أن يكون قد حسن حاله في أواخر عمره، لأنه لما جاء بغداد لم ينزل إلا عند القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي المتوفى 644. والقاضي عبد الوهاب كان فقيها أهل زمانه، فاعتبر العلماء استضافة القاضي عبد الوهاب وهو أفقه أهل الزمان لأبي العلاء المعري توبة ضمنية من أبي العلاء، ويعني رجوع عما كان عليه سابقا من الشر ومن الشعر الذي قاله وفيه شر. في شعره في كتابه في ديوانه اللزوميات، نظرت ديوان اللزوميات على عجلة، فوجدت من أشعاره ما يخالف ما قد ينكر بعث الأجساد، يعني فيه أشياء قضية خطيرة جدا. ولكن المرجو من الله تعالى أن يكون قد حسن حاله وتاب مما هو فيه، والله تعالى. هل ثبت حديث إذا كان مشرعا بعد يكون عمر؟ لا. الحديث إذا كان هنالك محدثون في عمر الخطاب، والمحدث الذي إيش الذي تحدثه نفسه بالشيء فيقع كما حدثته نفسه. ليكن محدثون فعمر. ولذا قالوا عن عمر أنه ملهم. ولذا عمر وافق الله تعالى في كثير من الأحكام قبل أن ينزل فيها القرآن، جمعها السيوطي في كتاب له مطبوع سماه قطف الثمر في موافقات عمر، وكتب جمع من السابقين في موافقات عمر. هل يجوز فتح حساب في البنك لاستقبال الحوالات المالية من الخارج؟ إذا كان لا تستطيع إلا بهذا الحوالات فلا أرى حرجا، ولعل الآن لا تستقبل الحوالات إلا بفتح حساب في البنك، والبنوك يتعامل معها بحذر وقدر، والله تعالى أعلم. هذا أخ جزاه الله خير يذكر حبه، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم وإياه في ظل عرشه، ويقول من أساء لك فقد أساء إلينا، ومن صنع معك معروفا فقد حفظه لنا. رحم الله بعض السلف، فقال بعض السلف قال رب رجل يصنع معروفا مع آخر فيشكره غيره، رب رجل يصنع معروفا مع آخر فيأتي الشكر من مين؟ من غير الذي صنعت معه المعروف. فجزاه الله خيرا. يقول ما معنى قول الله عز وجل ما كان صلاتهم من البيت إلا مكاء وتصدية؟ المكاء والتصدية التصفيق والتصفير. هل هو التصفيق والتصفير؟ نعم هو التصفيق والتصفير. وكان العرب في جهليتها كانوا يطوفون بالبيت عراة يتجردون من الثياب الرجال والنساء، وكانت المرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله عن عورتها إلا الحمص. من الحمص؟ قريش. اللي يطوف لابس ثياب هذا قريشي، القرشيون متميزين عن غيرهم في الطواف أنهم يلبسون الثياب، أما غير القرشيين فكانوا يطوفون عراة يطوفون بالبيت يعظمونها ويصفقون ويصفرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كم كيف يلعب الشيطان بالناس. فكان طوافهم بالبيت كما قال الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفير. الصلاة الطواف، المكاء تصفير، والتصدية التصفيق. ويعجبني كلام للإمام القرطبي في تفسيره قال التصفير والتصفيق حرام لأن التصفير يلحق بالآلات الإيقاعية، بالآلات الهوائية يلحق بالشبابة وما شابه، والتصفيق يلحق بالآلات الإيقاعية. فالتصفيق والتصفير ليس هو شعار المسلمين. شعار المسلم إن رأى ما يحمد وما يسر كبر، يكبر. فالتصدية والمكاء مذكورة في سورة التوبة وقد نبهنا على هذا هو التصفيق والتصفير، وفعل التصفيق والتصفير في العبادات قولا واحدا حرام، وأما فعله في العادات فالقلب يميل للمنع، القلب يميل للمنع، وأن هذا العمل ليس بمشروع، والله تعالى أعلم. بعض الإخوة يتندرون باقتراح أسماء غير موجودة استهزاء بأهل البدع. افترق يقول مثلا وهو يعمل فسك الخضار ما يكون أولي كتاب باسم بطاطا المشوية في الجهمية، وما حكم هذا القول خصوصا التوسع في ذلك توصل الأمر إلى تقليد ألفاظ المحدثين في الترجمة؟ والله أمور الشرع والعلم والدين ما يمزح فيها، وإن مزح الإنسان فيكون المزاح كالطعام كالملح للطعام، وسمي المزاح مزاحا لأنه يزيح صاحبه عن الحق، اسمه مزاح، اسمه مزاح. فالمزاح سمي مزاحا لأنه يزيح صاحبه عن الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان لا يقول إلا حقا، كان يمزح وكان لا يقول إلا حقا. فالمزاح يترتب على هذه العبارات انتقاص في العلم والعلماء وما شابه ليس بحسن، لكن لو وقع فلتة وزال هذا المحذور يبقى الأمر سائد، يبقى الأمر في الجواز. الله أعلم. هنالك فكرة سائدة عند الناس قديما ولوقتنا هذا أنهم يقولون عن التجاعيد الموجودة على اليد، على اليدين، بالكف، على كف اليد، أنه يقال في الكف اليمين مكون رقم 18 واليسار مكون رقم 81 وهي أسماء الله الحسنى. ما أصل هذا؟ لا أعرف لهذا أصلا في الشرع، لا أعرف لهذا أصل في الشرع. والإنسان يكون ما شاء ما يرى، كل رجل يعني يكون لنفسه مفهوما على حسب ما يشتهي، وهذه مسائل من نافلة القول ليس لا يترتب عليها شيء، لا يشغل أنفسنا بمثل هذه المسائل. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. إياك الله، السلام عليكم، محبكم السلام، إياك الله، مرحبا، الله يحفظك، إياك الله، إياك الله، السلام، مرحبا، الله يكرمك فيه، مرحبا، يا مرحبا، شو كلام؟ في حالات بكون فيها دخان، ما هو بالرسم المسموح؟ نعم، في حالات، أقول لك شوف لي الأوتار وجيب لنا إياه حتى تستفيد وتفيد. نيل الأوتار الثامن عند حديث لعن الله الراشي والمرتشي، فبالكثير فصل شوكاني، عفوا شوكاني فصل الحالة الثامن نيل الأوتار، تأتينا به هنا نسمع إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب بارك الله. نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، هذه من الصفات. نعم. طب قد يعني يبادر لذهن السامع أن ما هي الأخرى؟ يمين كلتا يديه يمين، يعني هل الخالق المخلوق؟ هل الخالق هل لا؟ شوف يا أخي حفظك الله، تذكر لما سئلنا عن أنه أربنا عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، وكل يوم كل لحظة في ثلث أخير، لما أجبنا؟ لما أجبنا؟ تذكر جوابنا؟ قلنا هذا في حق، هذا السنة في حق مين؟ حق المخلوق، والخالق لا يخضع لهذه القاعدة، صحيح؟ فالخالق غير المخلوق، فكل تاريخ من هكذا أخبرنا نبينا، ونبينا أعرف من ربه منا، فإحنا نقول يمين وشمال في حقنا، في حق ربنا عز وجل، الأمر ليس كذلك. فأنت ما تتصور أن الغائب عالم الغيب كعالم الشهادة، عالم البرزخ ليس كعالم الدنيا، عالم الجن ليس كعالم الإنس، والصفة الواحدة في حق المخلوقات إذا أضفتها لمجموعة ذوات اختلفت بتعدد الذوات. خذ مثلا رأس، رأس صفة، أضفها إلى ذوات متعددات، فقل رأس إبرة وقل رأس جبل، صار صفة واحدة ولا اختلفت؟ اختلفت الصفة باختلاف الإضافة، وقل رأس خنزير، رأس إنسان. الصفات في حق المخلوقات إن أضيفت إلى ذوات متعددات اختلفت باختلاف الإضافة، فكيف الصفات في حق بين الخالق والمخلوق؟ بين الخالق والمخلوق، فيقال لله عز وجل يد، لله يد حق، يد حقيقية يد، لكن كلتا يده يمين، نعم كثير يمين، لأن يد الخالق سبحانه وتعالى ليست كيد المخلوق، يد الخالق ليست كيد المخلوق، وهكذا. الله تعالى من أهل الجنة ومصافح في الإسلام، أنه كان يقول الأشاعرة في ديار الرافضة من أهل السنة، الأشاعرة في ديار الرافضة من أهل السنة، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله.